بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما هي الشبهة؟ ما هي الشبهة الأولى التي ذكرها الشيخ رحمه الله في سياق الشبه المجاب عنها بالتفصيل؟ هذا قوله، وبعد ذلك ماذا قال أيضا؟ يقول: أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله، وأطلب من الله بهم. نعم، إذن هذه شبهته. هذا تمام الكلام على الشبهة، أنه يقول: نحن لا نشرك بالله، فنفى عن نفسه الشرك، وإنما نفى عن نفسه الشرك لأنه لا يعرفه، لأنه لا يعرفه حق معرفته وهو جاهل به. وقال: أنا أشهد أنه لا يخلق ولا يرزق إلا الله عز وجل، ولا يضر ولا ينفع إلا الله، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم وغيره من الصالحين لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا، ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله، وأطلب من الله بهم. هذه شبهته. من أين ورد الاشتباه؟ ورد الاشتباه والشبهة عند هذا المشرك من جهة أنه لم يعرف الشرك، ما عرف الشرك، وظن أن ما يفعله ليس بشرك، وظن أن الشرك إنما هو في توحيد الربوبية. فكيف يكون الجواب على من هذا حاله؟ وكيف يكون الرد على من أدلى بهذه الشبهة؟ نعم، نحن نريد أن ترتفع الأيدي عند الأسئلة، لأن هذا هو المقصد من الكتاب. إذا سألت بسؤال ولم ترتفع الأيدي فأنتم بين أمرين: إما أنكم لم تفهموا الشبهة فضلا عن جوابها، وإما أنكم فيكم نوع كسل. أما الحياء فلا، لأنه مذموم في مثل هذا. فمن يجيب عن هذه الشبهة؟ كيف تقول له؟ يعني تصور أن رجلا خاطبك بمثل هذه الشبهة، فماذا تقول له؟ أن المشركين كانوا مقرين بهذا الذي تقر به، ولم ينفعهم ولم يدخلهم في الإسلام، وإنما كان شركهم من جنس هذا الفعل الذي تفعله أنت، وهذا يحتاج إلى دليل، فما هو دليلك؟ ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وأيضا: ما هو دليلك؟ والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وأيضا: نعم، الآية التي في يونس: قل من يرزقكم من السماء والأرض، والآيات التي في سورة المؤمنون في آخرها. نعم، إذن حاصل الشبهة أن الرجل لم يعرف الشرك، وأنه يظن أن فعله غير فعل المشركين الأولين، فتوضح له بالأدلة أن فعله عين فعل المشركين الأولين، أو فعل المشركين الأولين بعينه. بعد ذلك أورد شبهة أخرى، أن هذه الآيات نزلت في الكفار الذين يعبدون الأصنام. كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام؟ كيف تجعلون الأنبياء مثل الأصنام؟ هذه شبهة أوردوها. والجواب عن هذه الشبهة من وجهين، الوجه الأول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني أن العلة التي لأجلها كفر الأولون وقوتلوا وحكم عليهم بالشرك موجودة في المتأخرين، من المشركين، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. هذا الوجه الأول. تنتقل معه إلى وجه أقوى منه عنده وأوضح لرد الشبهة في نظره. ما هو هذا الوجه؟ نعم، أن المشركين الأولين لم تقتصر عبادتهم على الأصنام، بل كانوا أيضا يعبدون الصالحين، يعبدون الأنبياء، يعبدون الصالحين، يعبدون الأولياء، يعبدون الملائكة، ويعبدون البشر من ذكر منهم. وهذا الذي ذكرته أنت تحتاج إلى أن تقيم عليه دليلا. فما هو دليلك على أن الأولين كانوا يعبدون هذه الأصناف المذكورة؟ ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. نعم، هنا وأيضا سنرجع إلى سؤال الأخ، وأيضا هذه الآية فيها دليل على عبادة الملائكة وعلى عبادة الجن. دليل آخر اتخذوا أولياء، هؤلاء الأولياء قد يكونون أصناما وقد يكونون صالحين، نريد دليلا على عبادة الصالحين. ما جاء في قول الله عز وجل: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك، يعني أن الناس عبدوه من غير أن يقول هو لهم، وحاشاه من أن يقول لهم هذا، وإنما أراد الله عز وجل أن يبرئ نبيه عيسى من هذا القول، فوجه له هذا السؤال ولقنه حجته. فيها دليل على الأنبياء والصالحين، عيسى نبي وأمه صديقة صالحة. نعم، وأيضا في عيسى أيضا صلاح. نعم، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هذه الآية المفسرون على أنها نزلت في من يعبد الملائكة، في من يعبد عزيرا، في من يعبد عيسى، في من يعبد الصالحين، وجاء في صحيح البخاري عن ابن مسعود أنها نزلت في من يعبد بعض الجن الذين أسلموا، ولا تنافي بين هذا، فإن اللفظ صالح لهذا وذاك. يقول الأخ سؤال جيد، يقول: كيف استدل الشيخ أن المشركين كانوا يعبدون الملائكة بالآية التي في سورة سبأ وفيها بل كانوا يعبدون الجن؟ فالآية في عبادة الجن لا في عبادة الملائكة. والجواب هو أن نقول: كيف استدل الشيخ بقول الله عز وجل: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك؟ فماذا قال عيسى ابن مريم؟ سبحانك. وماذا قالت الملائكة؟ سبحانك. إذن عيسى ابن مريم عبد من دون الله وادعوا أن عيسى هو الذي أمرهم، والملائكة عبدت من دون الله وادعى هؤلاء الناس المشركين أن الملائكة تعبد من دون الله. فالملائكة إنما تبرأت من العبادة من أن تعبد من دون الله عز وجل، وإلا فعبادة الملائكة واقعة وحاصلة، كما أن عبادة عيسى واقعة وحاصلة، ولكنهم يوم القيامة يتبرؤون. فقول الله عز وجل في هذه: ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، هل كانوا يعبدونكم؟ لأنهم توجهوا إلى الملائكة بالعبادة وتوجهوا إلى غير الملائكة بالعبادة، فقالت الملائكة سبحانك لا نرضى هذا، وإن كان قد حصل في جانبنا فلا نرضاه ونكفر به، ننزهك عن أن يكون لك شريك أو ند أو مثيل. وقولهم بل كانوا يعبدون الجن، يعني هؤلاء كان منهم من يعبد الجن صرفا للعبادة، ومنهم من يطيع الجن في إغلالهم عن عبادة الله عز وجل. فالآية فيها دليل على الأمرين. أين يوجد قبر عبد القادر الجيلاني؟ في العراق، هو في بغداد، يعني الرجل بغدادي، الرجل بغدادي. لكن لا، وماذا بارك الله فيك، بعض هؤلاء المعبودين يدعى أن لهم أكثر من قبر، قبر في مكان كذا وقبر في مكان كذا وقبر في مكان كذا، في أكثر من مكان. وأيا كان ذلك فليس يعني مغير للحكم، والحكم واحد سواء أكان قبره في العراق أم كان قبره في غيره. طيب، إذن اتضحت الشبهة الثانية، اتضحت. ما هي الشبهة الثانية؟ يقولون نزلت في الأصنام، كيف تجيب عنهم أو تجيب عليهم؟ تجيب عليهم يعني ترد عليهم، ترد عليهم، تقول لهم لا فرق بين الأصنام وغير الأصنام، فالمعنى واحد والشرك واحد. هذا وجه. والوجه الثاني تبين لهم من الأدلة أن بعض المشركين كانوا يعبدون الصالحين، وأنتم الآن تعبدون الصالحين، فلم تقتصر عبادة الأولين على الأصنام والأشجار، بل تعدتها إلى عبادة الصالحين، وأنتم الآن تعبدون القبور وتعبدون الأصنام المقبورين والصالحين الذين فيها، وربما عبدتم من هو من أفجر وأفسق عباد الله، كما حصل عند قبر ابن عربي الذي حكم عليه بالزندقة، وكذلك كما حصل ويحصل عند قبر ابن علوان في اليمن، وابن علوان صوفي تالف، وكما يحصل عند قبر الهادي في صعدة، أقرب القبور إلينا، والهادي شيعي محترق، وكذلك أيضا سفاك للدماء، سفك دماء اليمنيين وقتل فيهم وانفجرت في أيامه مذابح كثيرة وسالت دماء عظيمة. قال رحمه الله تعالى: فإن قال الكفار يريدون منهم، وأنا أشهد أن الله النافع الضار المدبر، لا أريد إلا منه، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء. هذا يا إخوان إذا تأملنا فيه وجدنا أنه مغالطة، وجدنا أنه مغالطة من هذا المشرك، لأنه يزعم أن الصالحين ليس لهم من الأمر شيء بلسانه، ولكن أفعاله تؤدي غير ما تؤدي أقواله، تخالف أفعاله أقواله، لأنه يقول بلسانه الصالحون ليس لهم من الأمر شيء، وأفعاله بالتأله وصرف العبادات للصالحين والتقرب إليهم والخوف من مخالفة أمر ذلك الصالح، وكذلك ما يقوم في قلبه من تعظيم ذلك الصالح ربما أشد من تعظيم الله عز وجل، هذا يدل على أنه يرى أن لهذا الصالح تأثيرا وقوة خفية يخافها هذا العابد المشرك. فقوله ليس لهم من الأمر شيء، هذا إنما هو مجرد دعوة، وفعله يكذب هذا القول. وعلى التنزل جدلا أنه يقول ليس لهم من الأمر شيء، ونقر له بذلك من باب التنزل في المجادلة، فننظر ماذا يريد. قال: ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم. عاد مرة أخرى وقال: الكفار يريدون منهم. يقول فرق حاصل هذه الشبهة يا إخوان، أنه يقول فرق بين ما أصنعه ما أنا وغيري عند القبور وبين ما يصنعه الكفار الأولون. وهذا الفرق هو أن الكفار الأولين كانوا يطلبون من معبوداتهم وآلهتهم ويريدون منهم، ونحن لا نريد منهم، وإنما نرجو من الله شفاعتهم، نقصدهم لأجل أن يشفعوا لنا. وهذا أيضا هذه الشبهة نتجت عن جهله بشرك الأولين. فإذا الشبه التي تقدمت شبهتان وهذه الثالثة كلها ناتجة عن جهل هذا المشرك بشرك الأولين، ومن الجهل أتوا. قال رحمه الله: فإن قال الكفار يريدون منهم، وأنا أشهد أن الله النافع الضار المدبر لا أريد إلا منه، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم، فالجواب أن هذا قول الكفار، قول الكفار سواء بسواء. ما الفرق؟ الفرق على ما يتصوره هو ويزعمه أن المشركين الأولين كانوا يعبدون الأحجار والأصنام، وهذا عبد أناسا من سلالة من طين. قال: فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء، لأن الله عز وجل أخبر عنهم وهو أصدق القائلين سبحانه وتعالى أنهم قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وأنهم قالوا: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال الشيخ: فقرأ عليه قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. لا يزال الشيخ يكرر الأدلة من القرآن، يكرر الأدلة من القرآن، وذلك لأمور. الأمر الأول أنه الشيء أنه هو الذي التزمه، أن ذكر الأدلة من القرآن هو ما التزم به الشيخ آنفا لما قال في قبل ذكر الشبه في قول الله عز وجل: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وذكر قول بعض المفسرين أن الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة، فهو لا يزال يكرر عليك الأدلة من الكتاب، من كتاب الله عز وجل، تقريرا لهذه الفائدة وهذه القاعدة، وهو أن المشرك إذا جاء به شبهة يريد أن يبرر بها شركه وأن يفرق بين شركه وشرك الأولين فالقرآن يرد عليه. والأمر الآخر أنك لو ذكرت له بعض الأدلة من السنة وهي أصل من أصول الاستدلال، لأن أصول أهل السنة كتاب والسنة والإجماع، لو ذكرت له حديثا نبويا عن النبي صلى الله عليه وسلم ربما بادرك بالتكذيب، وربما ناقشك في إسناده ومن رواه وما حاله، وهذا أنتم تفترون وتكذبون. ولكن لما تذكر له الأدلة من كتاب الله عز وجل لا يستطيع أن يدخل معك في هذا الجانب وأن يخرج بك عما تقصد بيانه له. أنت تقصد أن تبين له الحق، أحيانا تأتيه بدليل فيقوم ويفتح لك بابا آخر: ما حال الحديث؟ من أخرجه؟ لا نصدقك في أن الحديث صحيح، لا نعترف لك بأنه رواه البخاري أو مسلم أو إلى آخره. فإذا ذكر له الأدلة من الكتاب حتى تكون ملجمة، ملجمة وملزمة. قال رحمه الله: فقرأ عليه قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قوله عز وجل: والذين اتخذوا من دونه أولياء، المراد بهؤلاء الأولياء المراد ولاية التأله، ولاية التأله التي لا تكون إلا لله عز وجل، ولاية التأله والتعبد التي لا تكون إلا لله عز وجل، بخلاف ولاية الأخوة والعطف والمودة فإن الله عز وجل يقول في كتابه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. المراد بالولاية في الآية التي ذكرها الشيخ ولاية التأله والتعبد. قال رحمه الله: ما نعبد، في قول الله عز وجل: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، في هذا أن في هذا حصر بالنفي والاستثناء، حصر بالنفي والاستثناء، أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا، والمراد بعبادتهم هو ما يصرف لهم من العبادة، فهم يقرون على أنفسهم بأنهم يعبدونهم، وهذه العبادة هي الدعاء، هي دعاؤهم والالتجاء إليهم وطلب شفاعتهم والذبح لهم والنذر والخوف منهم والمحبة لهم إلى آخره، سواء كانت هذه المحبة هذه العبادة قلبية كالخوف والرجاء والتوكل والمحبة، أم كانت عبادة بدنية كالذبح والنذر، أو كانت قولية كدعائهم والاستغاثة والاستنصار بهم. قال رحمه الله تعالى قوله، طيب في هذه الآية: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قلنا في درس مضى إن هذه الجملة مقول القول، جملة هذه الجملة جملة مقول القول، والقول محذوف، والقول محذوف، والتقدير: والذين اتخذوا من دونهم أولياء يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فحذف القول، وهذا كثير، حذف القول كثير في أدلة الكتاب والسنة وكلام العرب. قال رحمه الله: وقوله تعالى، يعني اقرأ عليه أيضا قوله تعالى: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فإذا إذا قرأت عليه هاتين الآيتين تكون قد رددت عليه شبهته، لأنه قال: أقصده أنا أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم. فقل له: المشركون الأولون كانوا يقصدونهم يرجون شفاعتهم فلا فرق، ويرجون أن يقربوهم إلى الله عز وجل فلا فرق إذن بينك وبينهم. قال رحمه الله: واعلم أن هذه الشبهة الثلاث هي أكبر ما عندهم، فإذا عرفت أن الله وضحها في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها. هذه الثلاث الشبه هي أكبر ما عند القوم، وهي أكثر ما يدندنون حوله، وهي أيضا أشهر الشبه عندهم. قال رحمه الله: فإذا عرفت أن الله وضحها في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها، ما بعدها أيسر منها، هذا أيضا فيه تحفيز للقارئ إلى أنه يعني يجعل في قلبه حماسا، ويجعل في قلبه اطمئنانا، ويجعل كذلك في قلبه ثقة بما عنده، لأنك إذا فهمت هذه الثلاث وهي يسيرة على من يسرها الله عليه، فقوله فما بعدها أيسر معناه أن شبه القوم كما قيل شبه تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. قال رحمه الله: قال واعلم أن هذه، قال فإن قال هذه الشبهة الرابعة، هذه الشبهة الرابعة، قال فإن قال أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة، هذا يا إخوان هذا هو الشبهة الأولى، لكنها بطريقة أخرى. الشبهة الأولى قال أنا لا، نحن لا نشرك بالله، وأتي من جهة أنه يجهل الشرك، وهذه الشبهة بمعنى الشبهة الأولى، لكنها صيغت بأسلوب آخر، وهو أنه يقول أنا لا أعبد إلا الله، والالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة. نتج هذا عن جهله بالعبادة، كما نتجت الشبهة الأولى عن جهله بالشرك، فمن فهم الشبهة الأولى سيفهم هذه الشبهة، وهذه الشبهة فهمها يعين على فهم تلك، وتلك فهمها يعين على فهم هذه. قال رحمه الله: فقل له: أنت تقر أن الله افترض عليك إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك، فماذا سيقول؟ إذا قلت له: أنت تقر أن الله افترض عليك إخلاص العبادة، ماذا سيقول؟ سيقول: نعم، لا يمكن أن ينكر. ولو فرض أنه أنكر فقل له: يقول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فإذا سيقول نعم، لأنهم يقولون نحن نخلص لله ولا نشرك به. فإذا قال نعم فقل له: بين لي هذا الذي فرضه الله عليك. يريد الشيخ أن يصل إلى نقطة، هي أن هذا الرجل يجهل العبادة التي خلق من أجلها، وأنه قصر العبادة على مفهوم خاطئ في ذهنه، وهو أن العبادة إنما هي الصلاة والزكاة والحج والصوم والأشياء التي هي متبادرة إلى أذهانهم، وأن غيرها لا يسمى عبادة. قال: فقل له: بين لي هذا الذي فرضه الله عليك، وهو إخلاص العبادة لله وحده، وهو حقه عليك. قال: فإنه لا يعرف العبادة. هذا استنباط استنبطه الشيخ. الرجل الذي يقول: أنا لا أعبد إلا الله والالتجاء إلى الصالحين ليس بعبادة، هذا لا يعرف العبادة، وهو جاهل بها. ولذلك قال الشيخ: فإنه لا يعرف العبادة. من أين أخذها؟ أخذها من الشبهة التي أوردها هذا المشرك، لأن شبهته تدل على جهله. قال رحمه الله: فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها. ولو فرض أنه تحذلق وقال: العبادة الصلاة والصوم والزكاة، فقل له: وماذا؟ سيقول لك: والحج وقراءة القرآن وإلى آخره. فقل له بعد ذلك: ماذا تقول في الدعاء؟ ماذا تقول في الدعاء؟ هل هو عبادة أم ليس بعبادة؟ فإن قال: ليس بعبادة، تذكر له الأدلة على أنه عبادة. وإن قال: هو عبادة، تستمر معه فيما ذكر الشيخ. قال الشيخ: فبينها له بقوله: قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. إذا علمت بهذا فقل له: هل هو عبادة؟ إذا قرأت عليه هذه الآية فقل له: هل الدعاء عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم. ولو قال: ليس بعبادة، تذكر له الأدلة على أن الدعاء عبادة، وعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء هو العبادة. قال رحمه الله: فلا بد أن يقول نعم، لأن الذي تخاطبه وتريد أن توصل الحق إليه هو إما أنه مغرر به أو جاهل يريد أن يصل إلى الحق، أما إذا كان معاندا فقل أن يصل معك إلى مثل هذه إلى مثل هذا هذه المرحلة من الحوار. بعض الناس عندهم عناد، تجادله بالأدلة فيقطعك من أول الأمر، وهو في الحقيقة يقطع نفسه، بمعنى أنه يقول: لا، أنا ما من أول الأمر يقوم ويغضب ويفور ويثور وماذا، لا يقبل ولا يهدأ لأخذ الأخذ والرد معه. قال رحمه الله: فلا بد أن يقول نعم، والدعاء مخ العبادة. فقل له: إذا أقررت أنها عبادة، أن الدعاء عبادة، ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا، ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، دعوت نبيا أو غير نبي من الصالحين، هل أشركت في عبادة الله غيره؟ إذا أقر أن الدعاء عبادة، فما هو حكم العبادة؟ حكمها أن تخلص لله عز وجل، فإذا صرفت لله ولغير الله هذا شرك بها. فإذا صرفت لله دعوته ليلا ونهارا ثم دعوت في تلك الحاجة بعض خلقه، فهذا شرك بالله عز وجل في هذه العبادة. قال رحمه الله: فقل له: هل أشركت في عبادة الله غيره؟ قال: فلا بد أن يقول نعم. فقل له فإذا قال الله فصل لربك وانحر وأطعت الله ونحرت له، هل هذا عبادة؟ يعني تأتيه تبين له مفهوم العبادة بذكر بعض الأمثلة التي هو يقع فيها، هو يقع في الشرك في الدعاء، ويقع في الشرك في النذر، ويقع في الشرك بالذبح، ويقع في الشرك في الالتجاء وإلى آخره، الخوف والرجاء والمحبة. تبين له هذه الأنواع التي يجهلها بذكر أمثلة وأدلة عليها. قال فقل له فإذا قال الله فصل لربك وانحر وأطعت الله ونحرت له، هل هذا عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له إذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم، لأن هذا شيء واضح لا جدال فيه. قال وقل له أيضا المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ انظر الآن بعد أن قرر عنده أن الدعاء عبادة وأن الذبح عبادة، قال له هل كانت عبادة المشركين الأولين لآلهتهم إلا في هذه الأشياء التي أقررت قبل قليل أنها عبادة؟ قال وإلا فهم مقرون أنهم عبيد الله وتحت قهره وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا، وهذا ظاهر جدا. هذا واضح أم لا؟ فما هو أصل هذه الشبهة التي أدلى بها هذا المشرك؟ أصل هذه الشبهة أنه لم يعرف العبادة، فتأتي معه خطوة خطوة كما يقال، تقرر له معنى العبادة، المفهوم الصحيح للعبادة، فإذا بصره الله عز وجل فإنه ستتضح له الصورة ويعلم أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وأن كل ما أمرك الله عز وجل به أو أحبه منك أو أثنى على فاعله أو نهى عن صرفه لغيره، كل هذه علامات تدل على أن هذه الأشياء عبادة، هذه علامات للعبادة، من علامات العبادة أن يأمر الله عز وجل بها، لأنه إذا أمر الله عز وجل بشيء فهو عبادة يتقرب بها إليه، ومن هذه العلامات أن يثني على أصحابها وأهلها، ومن هذه العلامات أن ينهى عن صرفها لغيره أو أن يأمر بصرفها له وحده سبحانه وتعالى، هذه علامات تدل على أن هذه الأفعال عبادة. فإذا نتجت هذه الشبهة من جهله بالعبادة فتوضح له، تقول له ما معنى العبادة؟ فإذا لم يتضح له تبين له وتقول له إخلاص العبادة لله عز وجل هو أن تصرف العبادات جميعها لله عز وجل، والعب من العبادات الدعاء، هل الدعاء عبادة؟ فإن قال لا أدري بين له، وإن قال نعم فقل له الدعاء إذا كان عبادة لا يجوز أن يصرف إلا لله، لأن الله أمرنا بإخلاص العبادة له، ثم الذبح، ثم النذر، ثم إلى آخره مما هو واقع فيه من الشركيات والانحرافات. اتضح درس اليوم؟ اتضحت الشبهة؟ اتضحت الشبهة، والأهم من ذلك اتضح جوابها؟ اتضح الجواب أهم من اتضاح الشبهة. اتضح جوابها أنك تأتي وتبين له يعني بالتدريج حتى تصل معه إلى اقتناع، إلى أن تقنعه بإذن الله عز وجل بما أردت أن تطرحه عليه وأن توضحه له. إذن بهذا نكون قد فرغنا من درس اليوم.